تفسير سورة النسر. بسم الله الرحمن الرحيم. وحانكو بلابا يا مقع إلهي أن حريستا قود يمدها قارهانيت بن حريستا. إذا جاء نصر الله والفتح. مركو يمادو قرقاركي إلهي يا فرشدي مكو. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. دادكينا أدارك تديقا أسو قلا يدينت إلهي كوح. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بدي تسبيح دار ربك إيام هدي سدن بنافنا ويديسو محايا لإلهي واتوب دقبل بدني. الله أكبر الله أكبر لا سورة نصر وسورة مدنية صدح آية دود عيينة كوبان تهيوان سورة بقولية تمناد قرآن كريم كا. سورة نصر وحي عدين إيسا سورة نصر وحي سودكتي سورة نصر وحي سودكتي أيامه أدن بي نرشي نبينا صلى الله عليه وسلم. سورة نصر وحي عدين إيسا على مدى كتوسا يأيني دودها يجشي نبينا صلى الله عليه وسلم وحان اللغيري صلى الله عليه وسلم هدوي ما دقوش إلهي يا فرشد مكة دادكنا إسلام كوح كوحو سوغلو وقو إلا قاري وقتي يجش هذا حدا ببدي تسبيح ذا ربك يا مهدي سدن بدافنا ويديسو محايا إلهي سبحانه وتعالى واتوبة أقبل بدنه. ومن عائشة رضي الله عنها وحي تري نبي عليه الصلاة والسلام وحب بدين جري مالمه أدن بيين ولشيسة سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.